بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الحديث عن الحكمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن حديث الإسراء والمعراج الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره وله عدة روايات، وهذه الرواية عن أبي هريرة، من حديث الإسراء والمعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يناجي ربه: يا ربي، أعطيت داود وسليمان علما، وأعطيت إبراهيم رشده، وأعطيت موسى وهارون الفرقان وضياء، وأعطيت عيسى ابن مريم البينات، وأيدته بروح القدس، وفضلت أمة موسى على عالمي زمانهم، فما الذي أعطيتني وأعطيت أمتي؟ فقال الله عز وجل: أعطيتك يا محمد سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأعطيت أمتك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحقيقة ورد أن القرآن جمع في الفاتحة، وأن الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، وأن علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله، علة وجودك. كيف أنك إذا ذهبت إلى بلد بعيد أرسلتك حكومتك لتنال دكتوراه، وتعود إلى بلدك لتحتل منصب رفيع جدا وتكرم أعلى تكريم، فإن ذهبت إلى هذا البلد البعيد لك فيه مهمة واحدة: أن تدرس وأن تأتي بالشهادة، مع أن هناك في هذا البلد آلاف النشاطات، آلاف المغريات، آلاف الصوارف، آلاف العقبات. الذي خرج من بلده ليحقق الهدف الذي من أجله خرج يبتعد عن كل الصوارف وعن كل العقبات، ويعود ويحمل هذه الشهادة. فعلة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله. لكن الشيء الذي لا يصدق هو أن العبادة أمرك الله أن تستعين به عليها، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك. فالعبء ليس عليك، عليك أن تسأله الإعانة. فالإنسان واقعه لا بقدر قدراته، ولكن بقدر استعانته. والخلل الذي يعاني منه لا لنقص قدراته، ولكن لنقص استعانته. ولو طلبت من الله أن تزيح هذا الجبل من مكانه، هذا الشيء المستحيل، جبل قاسيون. لو طلبت من الله أن تزيح هذا الجبل صادقا لأزيح الجبل، يعني ما في شيء صعب، الله موجود وكل شيء بيده، وكل شيء يعني خاضع لأمره وأنت معه. فكل إنسان يعاني من نقص في حياته نقول له: هذا نقص في استعانتك، لا نقص في قدراتك. وكل شيء حقق شيء، هذا ليس من ذكائك ولا من قدرتك، ولكن من توفيق الله لك. فإذا كان الأمر كله بيد الله، والله على كل شيء قدير وسميع بصير ورحيم ودود، فما الذي يعيقك عن أن تستعينه، أن تكون من أعلى الناس إيمانا ومن أعظم الناس أعمالا؟ يعني الإنسان بيعيش. مرة ذهبت إلى تركيا، فرجل عاش في عهد أتاتورك، وأتترك. يعني قتل إنسان أهون عنده من قتل زبابة. يعني كان الرجل إذا كان وجد معه مصحف يقتل. يعني في أيام عصيبة عصيبة عصيبة مرت بها تركيا في عهد كمال أتاتورك، شيء لا يصدق. يعني أراد كمال أتاتورك أن يلغي الدين كله، ومع ذلك عاصر عالم من علماء تركيا وله دعوة كبيرة جدا، وعاش عمرا مديدا وترك آثار مهمة ولا تزال آثاره حتى الآن، وهناك ملايين يتبعونه الآن. هذا درس لا ينسى. ما في إنسان يعيش في ظرف لا يحتمل. يعني الظرف الذي يعيشه هذا العالم يجب أن يموت مليون احتمال، ومع ذلك سلمه الله ونشر دعوته، ودعوته الآن قوية جدا ويتبعه ملايين وملايين. فما في إلا الله، الأمر كله بيده. لكن الله أمرك أن تكون حكيما، وأن تكون يعني أن تهتدي إلى الصواب دائما. لذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة طاعة ومحبة، والاستعانة ثقة واعتماد. قالوا يمكن أن تعتمد على إنسان ولا تثق به ولكنك مضطر. يعني في مشكلة كبيرة جدا وما في غير محامي واحد وكلته، فأنت مضطر أن تعتمد عليه ولكنك لست واثقا منه. وقد تثق بإنسان ثقة مطلقة ولا تعتمد عليه لأنك مستغن عنه، إلا أنك مع الله إن استعنت به فأنت تثق به كل الثقة وتعتمد عليه كل الاعتماد. فالعبادة طاعة وحب، والاستعانة ثقة واعتماد. والناس حيال هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام: قسم عبده واستعان به، وهؤلاء صفوة الله من خلقه عبده واستعان به، وقسم لم يعبده ولم يستعن به وهؤلاء شرار الخلق، وقسم لضعف توحيدهم ولضعف إيمانهم. وهذا القسم يعنينا كثيرا، لأنه مع شديد الأسف ينطبق على معظم المسلمين. قسم عبده ولم يستعن به لضعف توحيده، صلى وصام وغض بصره لكن ضعف أمام قوى الشر، فظن أن هذه القوى قوى حقيقية وأنه لا يستطيع أن يواجهها، فعبده لكن لم يغلب على يقينه أن الأمر بيد الله عز وجل، فما استعان به. فالذي يصيب هذا الإنسان من خلل ومن ضعف ومن تطامن ومن انكماش بسبب نقص في توحيده، لأنه لو أراد لو استعان بالله لأعانه، ولو استنصر الله لنصره، ولو لاذ بالله لأغاثه. فهؤلاء عبدوه وذاقوا طعم العبادة ولم يذوقوا طعم الاستعانة. يعني والله أخ من أخواننا أصيب بمرض خطير جدا جدا، واحتمال نجاح العملية 130، والعملية قاضية. يعني أنا زرته قبل العملية، الله أكرمني أنه قويت له معنوياته ودليته على أن يصلي قبل الفجر ركعتين، لأن الله عز وجل قال إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له. وناجى رب مناجاة يبدو أن كل خلية في جسمه شاركت في هذه المناجاة، وكل قطرة في دمه شاركت في هذه المناجاة، وكان ما في يمشي إلا عن طريق زوجته مشي ولا يرى بعينه وأجفانه قد ارتخت ولا يستطيع أن يرى ضوءا أبدا. جلسنا عنده بالظلام بس سمعنا صوتنا. زرته قبل أيام قال لي كما قلت لي صليت الركعتين ودعوت الله دعاء يعني ترك أثرا في نفسي وبكى. هنا استيقظ ما في شيء. فلما نهض من السرير كي تقوم معه زوجته قال لا لا أشكو شيئا. مشى فتح عينيه رأى والله من فمه إلى أذنه. فحينما ذهبنا لنعوده مرة ثانية معنا شخص لا يعرف من هو. فلما فتح لنا الباب واستقبلنا بالترحاب وهو في أتم حالات صحته قال لي من هو المريض؟ قلت له هذا هو المريض هذا هو المريض الذي أتينا لعيادته. يعني تكاد والله القصة تروى لأنه قصة نادرة جدا يعني من حالات صعبة جدا إلى هذا الشفاء. الله بيده كل شيء والله جعلها له كرامة. وهيك عاهد الله على دفع مبلغ كبير كل عام غير الزكاة على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. شيء آخر انفاق الصدقات غير انفاق الزكاة. فيا أيها الإخوة قضية الاستعانة بالله أنت إن استعنت بالله أقوى إنسان أقوى إنسان. وربنا عز وجل أعطانا مثل يعني أنا كيف قلت لأنه إزاحة هذا الجبل مستحيل. مين بيفكر مهما كان سخيف أنه يقدر يزيح جبل؟ والله لو افتراضا لو استعنت بالله وقد أمرت أن تستعين به على إزالة هذا الجبل من مكانه لأزيل. فواحد فجأة يرى نفسه في بطن حوت تصور يعني بيقول لك انتهينا. لو أنه وعي من سفينة والتقم حوت ودخل في جوفه بيفتح الحوت فمه وبيمشي بيجمع 4 طن سمك هي وجبة معتدلة عنده يعني تسكيت الجوع وبيأكله. فدخل نبي كريم إلى جوفه نبي في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر. اسمع في فاكس في تليفون خلوي يا رب. قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وهو في بطن الحوت ونجيناه من الغم. ولا ظن هي لسيدنا يونس فقط لا ظن هي للأنبياء فقط لا ظن هذه الحادثة وقعت ولن تقع. قال وكذلك ننجي المؤمنين. المشكلة أنه نتعامل مع كلام البشر بجدية بالغة نقرأ القرآن نتبارك فيه بس ما في شعور أنه هذا الكلام أخطر كلام بالكون. تقرأ 5 كلمات بجريدة بينزل سعر السيارة 500,000. إذا هيك نوهوا أنه صرح مصدر مسؤول في الاقتصاد أنه هناك مشروع مرسوم بالسماح لاستيراد السيارات وتخفيض الجمرك 100% فقط عوض 250. ثاني يوم حتلاقي كل سيارة نازلة 500,000. 5 كلمات بجريدة من إنسان والواحد الديان بين يديك 600 صفحة وعد وعيد. والله أحيانا أرى شاب لا أجد أمامه شيء إطلاقا لا أجد أمامه شيء ولا في أمل لا يسكن بيت ولا يتزوج ولا بقدرة قادر. يعني أخ من أخواننا له عمل يفوق حد الخيال يعني شخص دله على الله فكافأوا أنه هالشخص وقع بأزمة كبيرة جدا، عاونوا 4-5 سنوات كل يوم 20 ساعة يخدمه، ما معه بجيبته قرش لوجه الله. هذا الشاب لا بيت ولا عمل ولا دخل ولا وظيفة ولا مهنة ولا حرفة ولا في شيء، يعني بحسب معطيات الأرض هذا حيعيش كل عمره هيك. بقدرة قادر من جمعتين دعانا لبيته، بيت المراوي حقه 8 ملايين وسيارة ومعمل. كيف اجوا بشهر ما بعرف والله، قصة طويلة. الله أكرم، يعني نحن غفلانين عن الله عز وجل. لك ما في شغل، وضع صعب، كساد، طرق مسدودة، هذا للناس العاديين. أما إذا أنت كنت معه لك ظرف استثنائي. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. بقرأ أيام آيات لا ننتبه لها، والله أنا أقرأها من عمري كله. يعني قبل شهر فكرت فيها، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هلأ إنسان إذا وقف بالنهار وتوجه ناحية الشمس ونفخ تنطفي الشمس، يعني إنسان على الأرض الشمس تبعد عنه 156 مليون كيلومتر، وطول لسان لهبة قريب 1,000,000 كيلومتر، وحرارتها 6,000 درجة على السطح و20,000,000 درجة بالأعماق. لو وقف إنسان هلأ وحب ينفخ بفمه يطفئ نور الشمس تطفى، فكيف بنور الله؟ نور الشمس بده قصير، يعني إذا واحد بده يطفيها بفمه. وكل إنسان بده يفكر أنه يدعي الدين، يوقف الدين. يعني أنا لما فتت لقصر أتاتورك في تركيا، القصر مساحته 20,000 متر مربع، في قاعة يستقبل بها في العين مساحتها 2,000 متر مربع، قاعة واحدة. القصر مزين بخمس أطنان من الذهب، خمس أطنان، يعني شاهدت شيء بالقصر يفوق حد الخيال. تفاجأت في ساعة مربوطة 9:05، سألت هذه الساعة، قال هي ساعة وفاة كمال أتاتورك. قلت سبحان الله، يعني الإنسان هو أراد أن يلغي الإسلام، هو انتهى والإسلام باق، والإسلام باق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فقراء القرآن على أساس أنه كلام خالق الكون، على أساس أنه زوال الكون أهون على الله من أن يزول وكلامه ووعده ووعيده باقي وقائم. فيعني أردت أن تكون هذه الجلسة عن إياك نعبد وإياك نستعين. ففي إنسان عبد الله لكن ما استعان فيه، ما عرف أن الأمر كله بيد الله، ما في إلا إله، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم. والقسم والعياذ بالله الأخير، هذا ما عبده لكن استعان به. تلاقي أشخاص عملوا كله غير مشروع، عملوا بالفن، لك الله وفقني، وفقوا بعمل سيء جدا، وفقوا بتمثيلية، وفقوا وفقت، هذا استعان به ولم يعبده. وشخص عبده ولم يستعين به، وشخص استعان به وعبده، وشخص لا استعان به ولم يعبده. على كل، يا ربي أعطيت داود وسليمان علما، أعطيت إبراهيم رشدا، أعطيت موسى وهارون ضياء وفرقانا، أعطيت عيسى ابن مريم بينات وأيدته بروح القدس، وفضلت أمة موسى على عالمي زمانهم، فما الذي أعطيتني؟ قال أعطيتك يا محمد 7 من المثاني والقرآن العظيم، وأعطيت أمتك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني هي الحكمة عطاء الله للمؤمنين، بالحكمة ترقى، بالحكمة تسعد، بالحكمة تطمئن، بالحكمة يجري الله على يدك الخير الكبير، بالحكمة تدعو إلى الله، بالحكمة تهتدي إلى طريق السعادة، بالحكمة تنطق بالحق. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين.